الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجميل الذي صنفه الإمام الترمذي، وما زلنا مع صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وتوقفنا في المرة السابقة في الباب الأول، وإن شاء الله النهاردة يعني نأخذ الباب الثاني. هو طبعا في بداية الكتاب يبقى الموضوع فيه يعني الأبواب بتبقى طويلة شوية، وبعد كده الأبواب بتبقى يعني ممكن ناخد عدة أبواب في مجلس واحد إن شاء الله، لكن في الأول بيبقى يعني غرابة اللغة وعلى المستمعين، وفي نفس الوقت ان بيبقى في محتاجين خلفية عامة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيبقى خلاص بيبقى الموضوع يعني كأنه مستقر، وبيبقى في الكلام بناخد فقط الزيادات. الباب الثاني باب ما جاء في خاتم النبوة، يعني نقطة مهمة أن كل المسلمين يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل العالم يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولا يخفى أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا كلنا يحتاج إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج إلى أن يتحرك قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق أن أنا أقول ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق ان انا فعلا اكون بحب النبي صلى الله عليه وسلم واكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. من اشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشد امتي حبا لي قوما لم يروني، يود احدهم لو رآني باهله وماله. يعني هنا من علامات الحب ان الانسان اذا تعارض حب النبي عليه السلام او رؤية النبي عليه السلام ومع اهله، يعني مع الجلوس مع اهله، فهو هنا يختار انه يقول لا والله انا ايه، انا هجلس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتمنى ان انا احب النبي صلى الله عليه وسلم، اتمنى ان انا ارى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما املك من يعني من كيان، يعني لو تعارض ان انا ارى النبي صلى الله عليه وسلم وان انا اضحي بكل ما املك بكل احبابي، هضحي بكل ما املك وبكل احبابي لاجل ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان ده اذا كان مشاعر انسان، فهو اذا تعارضت هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم او تعارضت امر النبي صلى الله عليه وسلم او تعارضت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع اي مسألة من مسائل الدنيا، فهنا الانسان هيبحث عن ان هو يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتبعه وينصره ويدافع عنه بعمره وينصر سنته. يعني احنا للأسف في زمن يعني الناس تتنكب فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحب يهونه من أمر حاجة يقولوا يا عم دي سنة، وكأن كلمة سنة دي حاجة احنا مش محتاجينها، ويتغافل الجميع ان الطريق الوحيد للوصول الى الجنة والطريق الوحيد للوصول الى الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خاتم النبوة. ايه خاتم النبوة؟ خاتم النبوة ده الختم اللي موجود عند الانبياء عموما، وهو هنا يعني في عند النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان هو حاجة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، مكان عند كتفه الاعلى، كتفه الايسر يعني اعلى كتفه الشمال، في حاجة كده زي شعرات متجمعة في قطعة لحم موجودة لونها لون الجلد بس غامق شوية. هذا الشعر له منبت واحد، ثلاث شعرات لهم منبت واحد في أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الختم هو خاتم النبوة. الأثر رقم واحد في هذا المجلس هو 16 في الكتاب: حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. بتقول له، وفي رواية وقع، بتقول له: أنا ابن أختي وقع. الست ديت هذه المرأة، يعني ابن حجر في شرح الحديث بيقول: لم أقف على اسم هذه المرأة، إن المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن أختها طفل صغير، وبتقول له: أنا ابن أختي وقع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فيه يعني شوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتعامل مع طفل واقع، وخالته جايباه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطفل طبعا يعني متأذي من هذا الجرح، فمسح رأسي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة. النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الصبي وآنس الصبي حتى يعني يزيل وحشته، ودعا له بالبركة، ثم قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم. هنا الماء الذي سقط عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة. هنا المرأة وهي بتتكلم عن ان ابن اختها وقع وعنده وجع وبيتألم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس الصبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ، ثم هذا الصبي شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه المرأة بتقول: وقمت خلف ظهري، بتقول: أنا ببص خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، بتقول: أنا ببص كده على الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مثل زر الحجلة. إيه زر الحجلة؟ يقولوا الزر في خلاف، يعني إيه زر الحجلة؟ قالوا بيضة الطائر، في طائر اسمه الحجلة، فقالوا يعني الخاتم ده عامل زي قطعة لحم كده في حجم بيضة الحمام أو بيضة الطائر اللي هو الحجلة، بيضة كده شكلها تقريبا 3 سنتي أو حاجة يعني. فيقولوا إن الخاتم ده زي بضعة لحم أو غدة أو قطعة لحم أو شيء مرتفع عن الجلد، شكله عامل زي زر الحجلة، يعني زي بيضة هذا الإيه؟ هذا الطائر. وبعض الناس قالوا: لا، ده زر الحجلة ده معناه الزرار، عارفين العروة اللي بتبقى موجودة في الستارة، فزر الحجلة هنا ده العروة اللي بتبقى موجودة في الثياب، لبعض الثياب، إن الحجلة هنا الثوب اللي هو يعني يعلق في زي الستارة أو في السرير، فقالوا إن زر الحجلة مثله، ولكن يعني الشراح كثير منهم على إن زر الحجلة زي بيضة الطائر. هنا في جزء بارز المرأة بتصف به شكل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إن في جزء في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، في ظهره على الكتف الأيسر، بارز عامل زي زر الإيه؟ عامل زي بيضة الطائر. هذا الجزء البارز هو ده اسمه خاتم النبوة. الأثر اللي بعد كده، الأثر رقم 17: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هنا الأثر ده أكثر وضوحا شوية، بيقول إن أنا شفت الخاتم. إيه الخاتم؟ عارفين يقول لك ده موجود عند الأنبياء فقط، يعني دي صفة ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأنبياء، أما خلق الإنسان عموما جعل فيه صفات للأنبياء خلقية، هذه ما أنا من صفات الأنبياء، إن هو إيه: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. يبقى جزء بارز في البدن بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى الجهة الأيسر أقرب، عامل زي بيضة الحمامة، زي يعني تقريبا 3 سنتي أو 4 سنتي. وكل واحد من الصحابة يصفه، يعني جابر بن سمرة يصفه كأنه غدة، الغدة دي اللي هو له قطعة لحم تحت الجلد بتتحرك، يعني حاجة بارزة. المرأة قالت ان هو زي زر الحجلة. كل واحد بيصف الخاتم خاتم النبوة على الشكل اللي هو يراه او على القريب منه. حدثنا ابو مصعب الأثر رقم 18: حدثنا ابو مصعب المديني، حدثنا يوسف المجاشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة، رميثة دي اسمها رميثة الانصارية، رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه الإمام الترمذي جاب هنا الأثر ده؟ جاب الأثر ده عشان هذه الجملة، قال إن المرأة بتقول إن هي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بس وهي بتقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ اللي هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بيه، قالت جملة كده يعني إيه، جملة في النص. هذه الجملة هو الإمام الترمذي أورد الأثر لأجل هذه الجملة، قالت إيه؟ قالت لو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يعني بتقول أنا واقفة ورا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم يوم موت سعد بن معاذ، وكتف النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، الكتف الشمال ظاهر، وأنا بنظر إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت قريبة جدا وأنا أنظر إلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة قربي من كتف النبي صلى الله عليه وسلم لو أشاء أن أقبل الخاتم، يعني كان ممكن أن أنا أقرب منه وأقبله الخاتم الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول المرأة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. تقول يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. طبعا عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، احنا يعني كنا عملنا درس عن العرش وعظمته. العرش يعني عرش وصفه الله سبحانه وتعالى أنه العرش الكريم، العرش المجيد، العرش العظيم، فهو أكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسطها وفوقه عرش الرحمن. إن أعلى درجة في درجات الجنة الفردوس، وهذه الفردوس أعلاها أو فوق منها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هنا النقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخبر عن هذا، المرأة بتقول أنا كنت قريبة جدا من كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني كأنها بتقول اللي بتحدثه بهذا إن هي كانت في غاية الدقة وفي غاية الوضوح، وكانت الدنيا عندها متشافة كويس جدا أنها رأت الخاتم. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. الأثر الذي يليه الأثر 19، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. الأثر ده فيه ضعف، لكن كأنه يقول يعني إن خاتم النبوة كان خاتم أيضا عند موسى عليه السلام، وكان خاتم أيضا عند عيسى عليه السلام، وكان خاتم أيضا عند إبراهيم عليه السلام، وكان خاتم أيضا عند هود عليه السلام، وكان خاتم أيضا عند إسماعيل عليه السلام، وكان خاتم أيضا عند يوسف عليه السلام، وخاتم النبيين. يعني هذه صفة جعلها الله في الأنبياء، وكأنها يعني علامة يعرف بها الناس أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال وهو خاتم النبيين. الأثر الذي يليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمد اليشكري قال حدثني أبو يزيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا يزيد. أبو يزيد اللي هو عمرو بن أخطب هذا رجل من الأنصار بيقول إن النبي عليه السلام وقف وتلطف معي بيكلمني فقال يا أبا زيد. أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. النبي عليه السلام بيقول لعمرو بن أخطب بيقول له يا أبا زيد، وده في تلطف إن الإنسان لما بيكون بيكلم مع حد بيكلم معاه بأسلوب يعني أسلوب فيه نوع من أنواع التلطف أو التباسط، فالنبي عليه السلام بيقول له يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم فقلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. يبقى هنا النبي عليه السلام كأنه بيقول له حط بيقول له انت يعني انت محتاج انك انت تتأكد، انت عايز تتأكد يعني. فالنبي عليه السلام رأى منه انه يريد ان يتأكد فقال له تعالى تعالى حط ايدك هنا كده. فوضع الرجل يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. يعني هنا كأنه في حتة كده عالية هو شافها، هو حسها، فبيقول له قلت وما الخاتم. هو بيقول بقى اللي بيسأله أو اللي هو بيروي له الحديث بيقول له قلت وما الخاتم، قال له هو أنت لما شفت يعني لما إيدك حسيت حاجة بارزة قلت وما الخاتم، يعني هو إيه اللي أنت شفته، يعني إيه اللي أنت حسيته بصوابعك وأنت بتمررها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شعرات مجتمعات. يبقى هنا يا جماعة، هل الخاتم هو كان قطعة لحم غدة يعني حاجة تميل إلى الحمرة يعني لونها أغمق شوية من لون الجلد، ولا هي كانت زر الحجلة زي البيضة يعني حاجة بارزة، ولا كانت شعرات مجتمعات؟ يقولوا هذا كله أن كل صحابي وصف ما رآه. وأحيانا كانت ممكن تكون في، أنت عارفين الضوء لما بنعكس على جلد الإنسان ممكن يكون في نوع من أنواع التغير في الشكل على حسب انعكاس الضوء على جلد الإنسان. فهنا قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم فقلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. يعني هنا إن هو هل خاتم إن هو كان مجرد شعرات مجتمعات؟ لا. هل كان قطعة لحم بارزة فيها شعرات مجتمعات؟ قالوا ممكن تكون فيها، ممكن يكون حولها شعرات مجتمعات. الأثر الذي يليه، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بغيدة قال سمعت أبي بغيدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قصة يا جماعة سلمان الفارسي قصة جميلة قوي، قصة إسلام سلمان. سلمان كان رجل من بلاد فارس وكان أهله بيعبدوا النار، كان أبوه دهقان النار، يعني أبوه كان الرجل اللي بيحرس النار وكان هو اللي قائم على النار، وكان سلمان تربى في معابد المجوس. ولكن سلمان كان رقيق المشاعر وكان يبحث عن الحق. وسلمان في قصة إسلامي يعني قصة فيها كفاح. سلمان انتقل من بلد لبلد لبلد لبلد وهو يبحث عن الحق، وانتقل من ديانة المجوسية إلى النصرانية، وفضل يعني يجتهد في معرفة الحق حتى علم أن هناك زمان، أو هذا هو زمان ظهور النبي. يعني علم من كتب النصارى ومن علماء النصارى أن في نبي هيخرج من العرب وصفته كذا وكذا. فسلمان فضل يترقب، وفي الاخر خالص سلمان وهو يبحث عن الحق اتخطف، وقدر الله سبحانه وتعالى ان هو لما اتخطف واتباع ووصل الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كانش يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما سمع، ولما اتباع لواحد يهودي، لحد ما سمع اليهودي بيتكلم على ظهور نبي وان نبي بيقول كذا وكذا. فذهب سلمان وهو يعني يريد ان يختبر الذي يعرفه من كتب النصارى او من اخبار القسيسين الذي كان يخدمهم، يختبر صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فاول حاجة شافها او اول حاجة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذ معاه تمر، رطب تمر. وبعدين هو يريد ان هو يختبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده صفات. ايه الصفات اللي هي عنده؟ كان عنده ثلاث صفات هو يريد ان هو يعرفها جيدا من كتب النصارى، ويريد ان يختبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاول حاجه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رطب، ثم وضع الرطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميل العشره، فقال يا سلمان ما هذا؟ قال له ايه اللي انت جايبه ده؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال له والله ده شوية تمر كده صدقة. ففوجئ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فقال هذه واحدة. هو في نفسه كده قال أيوة، يبقى هو كده دي صح، أول صفة من صفات النبي أنه لا يأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه المرة تاني يوم بقى راح ورجع تاني معاه رطب أيضا من التمر، ثم وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال له يا سلمان هو إيه اللي أنت جايبه ده؟ وشوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة، وشوفوا ساعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا وجع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ياكل، بيسأل قال له هو ايه ده، ايه ده الاكل ده؟ احنا احيانا عارفين لما يكون واحد مثلا لا اكل موجود فيحط ايده وياكل، لا محتاج تسأل الاول هو الاكل ده بتاع مين، والاكل ده جاي لمين، والاكل ده مين اللي جايبه، والاكل ده بمال ايه. فخليني، النبي صلى الله عليه وسلم عنده وجع، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده تقوى صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت واسع الصدر. يعني لما سلمان وضع التمر امامه سأله اول يوم، وبعدين لما تاني يوم جه عمل نفس الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم ما طردش المذهب وقاله بما ان هو عمل كده امبارح يبقى هو نفس الكلام زي امبارح، انما النبي صلى الله عليه وسلم صدره واسع. قال له ما هذا يا سلمان؟ فقال يا رسول الله هدية لك. قال له لا المرة دي بقى ما قالوش، يعني قال له دي هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، يعني كله. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مصدر الطعام، وهذا فيه تقوى النبي صلى الله عليه وسلم وورع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى دي قال سلمان، وهذه الثانية، يبقى الأولى أنه لا يأكل الصدقة، والثانية أنه يأكل الهدية أو يقبل الهدية، ثم الثالثة أنه عنده خاتم في ظهره. قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلمان بدأ يلف حول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن هو يرى خاتم النبوة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه ليري سلمان، فآمن به وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا. هنا سلمان قال له يا رسول الله أنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا سلمان كاتب، يعني حاول أنك أنت تعتق نفسك، قل لليهودي اللي أنت بتشتغل أن أنت عبد عنده أن أنا عايز أعتق، أن أنا عايز أشتري نفسي. ده اسمه العبد المكاتب، يعني العبد اللي بيحاول هو يشتغل ويعتق نفسه. فقال يا سلمان كاتب. فقال له طيب أنا كاتب وأنا مش معايا فلوس. قال له كاتب وربنا يعينك، يعني أنا لو جالي فلوس هساعدك في المكاتبة. فبالفعل اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان بكذا وكذا درهم، واليهود اشترت على سلمان انه يغرس لهم نخل، وان النخل اللي سلمان يغرسه يطرح في نفس العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل، قال له اليهود اشترت عليه ان هو عشان يعتقه ان هو يبيعه يعني او يعتقه بمبلغ معين ان هو يغرس له نخل وان النخل يطرح ثمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقبل، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يساعده، وهذا فيه جمال معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف جنب الناس، كان شهم، فكان لما يلاقي حد عنده مشكلة يقف جنبه ويساعده بكل ما يملك. وتخيلوا اللي حصل ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح غرس النخل بنفسه حتى يطرح. فنظر الى الخاتم، نظر سلمان الى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن به وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب، وكان سلمان عبد عند يهود وكان اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطاب، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، يعني كل النخل اللي اتغرس كله طرح إلا نخلة واحدة التي غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. شوفوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سلمان، وسلمان حكى له قصته وأنه هو كان أبوه دهقان النار، وأنه هو كان حريص أنه يتعلم الحق، وأنه هو كان بيعبد النار، وبعد كده تدين بدين النصارى ثم بحث عن الحق وانتقل من بلد إلى بلد. النبي صلى الله عليه وسلم انفعل جدا مع سلمان، وكان حريص أن سلمان يعتق، وكان حريص أنه هو يشتري سلمان، وكان يسأل على سلمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سلمان، قال لو كان الإيمان في الثريا، يعني لو كان الإيمان في السماء لناله رجال مثل سلمان الفارسي، وكان يقول سلمان منا آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب سلمان بكل قوة، ووقف مع سلمان بكل طريق، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول له سلمان وأنت عملت إيه مع اليهودي اللي أنت كنت عبد عنده، فيقول له والله أنا اتفقت معاه على كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف جنبه ويروح يغرس النخل، وبعد كده يقول له يا سلمان النخل طلع ولا ما طلعش، والراجل اللي عملت معاه خد حقه، وانت هتبقى حر امتى؟ وبعدين يروح يغرس النخل بنفسه صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما النخل يطرح، وفي نخله ما تطرحش، تفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل على النخله ديت، وبعد كده يروح يخلع النخله اللي ما طرحتش ويزرعها هو بيده الشريفه المباركه حتى تطرح مره اخرى، وحتى يصبح سلمان حر. الاثر الذي يليه الاثر 22: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، حدثنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضره العوقي قال: سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقوله سألت عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، بضعة يعني قطعة من اللحم، ناشزة يعني بارزة. يبقى احنا عندنا ان خاتم النبوة عبارة عن شعرات مجتمعات او حاجة شكلها قطعة لحم بارزة زي بيضة الحمامة او زر الحجلة او كانه غده، يعني لونها يميل للاحمرار قليلا. فكل هذه المواصفات كلها لمعنى واحد، ان كان في حاجه اسمها خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم تميل الى الكتف الايسر. الاثر 23 واخر اثر معنا في هذا المجلس: حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي البصري، اخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدوت من خلفه. عبد الله بن سرجس بيقول: أنا رحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان معاه مجموعة من الصحابة، وبعدين أنا لفيت حوالين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عشان أبحث عن حاجة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أريد. بيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم إن عبد الله بن سرجس بيبحث عن حاجة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان هو يريد العلامه او خاتم النبوه، عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالقى الرداء عن ظهره. كانوا زمان بيلبسوا الازار والرداء، النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، وهيجي معانا في صفه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من الملابس المعروفه الازار والرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان عبد الله بن سرجس يريد ان يرى خاتم النبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل الرداء اللي هو الجزء من الثياب الذي يكون في اعلى الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل الرداء، فبدا يظهر كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره. قال: فالقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فرايت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. بيقول: انا لقيت اول ما نزل الرداء لقيت زي، عارفين لما حاجة كده ختم النبوة هنا، وهو بيوصفه عبد الله بن سرجس بيقول: شفته مثل الجمع. الجمع ده يعني عارفين كف الإيد بعد جمع الصوابع، يعني كأنه حاجة كده في حجم كف الإيد. قال: حول مثل الجمع، حولها خيلان كأنها الثقاليل. بيقول كأن هو حاجة كده في حجم كف الإيد صغيرة، وهذه هذا بضعة اللحم البارزة اللي هي في حجم كفة الإيد، وفي وصفها الآخرون على أنها زي في حجم بيضة الحمامة اللي هي 3 سنتي أو 4 سنتي. بيقول: رأيت الخاتم كأنه مثل الجمع، يعني كأن واحد إيده مجموعة، حولها خيلان. الخيلان يقولوا جمع خال، والخال هو النقطة التي تميل للسواد اللي هي الشامة، عارفين احنا عندنا يقولك ايه يتسمى عنده حسنة صغيرة كده. فبيقول شفت كده حاجة كأن في نقط سودة كده في حجم كف الإيد الصغيرة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها الثقاليل. الثقاليل جمع ثقلول، اللي هو زي الحمصة الصغيرة. يعني بيقول أنا لقيت في شعرات، الشعرات دي كانت بارزة كأنها زي حمصات صغيرة كده في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفه، لها نتوء واستدارة. السأليل، عارفين الناس لما يقول لك في لغة العرب الثقلول أحيانا يعبر عن الخراج، لو واحد عنده خراج بأنه ثقلول، اللي هو حاجة مستديرة لها نتوء زي منبت شعرة كده. فبيقول أنا شفت إن حاجة كأنه هو جمع، كأنه إيد كف إيد مجموعة فيها نقاط حواليها أو فيها نقاط سوداء اللي هي خيلان، وكأنها ثقاليل يعني فيها شعر لها منبت واحد. قال: فرجعت حتى استقبلته. يعني بيقول انا قمت ايه حب عبد الله بن سلجس ان هو ما يظهرش انه شاف ختم النبوه، فراح وقف امام وجه النبي صلى الله عليه وسلم استقبله صلى الله عليه وسلم فقلت غفر الله لك يا رسول الله. شوفوا يا جماعه الصحابي، الصحابي نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له، وكان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا له احد كافأه صلى الله عليه وسلم، واذا اسدى اليه احد معروف كافأه صلى الله عليه وسلم. فلما بيقول له غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك. هنا دي منقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا يغفر لك. فهنا الصحابي فرح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غفر الله لك. فقال القوم يعني اصحاب عبد الله بن سلجس استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ايه ده بجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك؟ فقال صلى الله، قال عبد الله بن سلجس رضي الله عنه نعم ولكم. قال لهم اه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ليا. وبعدين هو خاف ان هم يعني ايه يعني ينظروا اليه نظره ان هو يعني يكون يعني متميز عنهم، او ان هو حد مثلا يعني ايه يعني يكلمه في الموضوع ده. فقال ولكم، قال له على فكره هو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي صحيح، بس هو استغفر لكم انتم كمان، انتم ايضا في قول الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وكان من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا وكبيرنا وصغيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والانسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على الاستغفار للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكان يقول من استغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد منهم حسنه. فعبد الله بن سلجس خاف ان الناس يعني كأنها تحسده على أنه وسلم استغفر له وحده، فقالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم ولكم. يعني نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.